الإجابة الصحيحة هي ب. يجهل عديد السواق الدور الهام للأطواق المطاطية. تهري الأطواق ونفخ غير مناسب تجعل العربة خطيرة في حالات طارئة. يحجر تركيب طوق مطاطي جديد مع طوق متهري بنفس المغزل، لأنه إضافة إلى الانعكاسات غير العادية للعربة يجب ألا يزيد الفارق بين عمق الأخاديد الأساسية لطوقين مطاطيين مركبين على نفس المغزل عن 5 مليمترات.